إن الحمد لله تعالى نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل سبحانه فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، نشهد جميعًا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا محمد وعلى كل من تبعه بإحسانٍ واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي على الحقيقة هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه الوحيد الذي تضمن فيه سلامة العاقبة. ففي هذه الجمعة نؤكد أن أحسن الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه الوحيد الذي تضمن على سائر حياتك وفي كل تصرفاتك تضمن سلامة العواقب مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما هدي غيره فيصيب أحياناً ويخطئ كثيراً، فلذلك نقرر إن أحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما خطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلا كانت تلك مقدمته، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، ابدأ بنفسك طريقة للحياة وللعيش نابعة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ابدأ بنفسك، هي فعلاً طريقة للحياة أن يتعايش بها المؤمن. ابدأ بنفسك هي ما تسمى عند بعضهم بالمبادرة، ينبغي أن تكون مبادراً، ويسميها بعضهم بالإيجابية. أما رب العالمين في كتابه فإنما كان عنده الاستجابة، فقال تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له، يعني بطأوا وسوفوا ولم يبدأوا بأنفسهم، ساروا مع السواد الأعظم، فإن اتجه السواد يميناً كانوا يميناً، وإن اتجه السواد يساراً كانوا يساراً، وإن توقف الناس توقف معهم، إنه لا يبدأ إلا إذا تبع غيره. إننا نتكلم اليوم عن موضوع عظيم، طريقة للعيش والحياة. ابدأ بنفسك وتعلم كتاب الله، ابدأ بنفسك وكن أول الطائعين، ابدأ بنفسك وكن خير الرجلين عند الخلاف، ابدأ بنفسك وكن أعظم المتخاصمين صفحاً. هو المراد في نصوص عظيمة وكثيرة، كقول النبي، كقول مثال كقول النبي عليه الصلاة والسلام: فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فكان خير المتخاصمين هو الذي يبدأ. ابدأ بنفسك منهج للعيش، ابدأ بنفسك ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ابدأ بنفسك ولا يغلبنك الفسق والفجور، ابدأ بنفسك ولا يغلبنك كثرة السائلين على الباطل. قال تعالى، يشير إلى هذا المبدأ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كيف إذا وجدت في زمان كانت الأكثرية على الدوام، كانت على خطأ ومخالفة ومعصية؟ ينبغي أن تبدأ بنفسك وأن تجعل ذلك منهج حياة. ابدأ بنفسك وكن أول من يشق طريق الخير، وأول من يبدأ طريق الطاعة، وأول من يشرع في السنن التي غيبت، وهو المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل من الأنصار يحمل صرة كادت يداه أن تعجز عنها، بل عجزت. إن الرجل يا عباد الله جدد أولية وبدأ بنفسه حين أتى بما يسد الجوع، وبما يذهب بالفقر، وبما يذهب بالضائقة، فعندها تهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فدقة النص النبوي أنه جعل الرجل يأتي بحفنة طعام، وجعل الرجل يأتي بما عنده من كذا، حتى جاء رجل من الأنصار، عندها قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة يقصد الأولية. وليست الأولية هي معناها أنه صنعها على غير مثال، ابتدأ شيئا مبتدعا، لكن الأولية هنا أنه أحيا ما كان غائبا من الصدقات العظام التي تسد حاجة المحتاج وتحول الفقير إلى صاحب كفاف لا إلى غني، ولو كانت لكانت عظيمة، لكنها تحول الفقير من الفقر إلى الكفاية. فعندها قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، ابدأ بنفسك. فالرجل إنما كانت سنته هي الأولية، على حد قوله تعالى: على الضد في السلب، ولا تكونوا أول من ولا تكونوا أول كافرين في سورة البقرة. نهى الله تبارك وتعالى عن أن يبتدئ المرء طريق شر حتى يصل إلى الكفر والعياذ بالله، كما قال تعالى: على الضد أيضا وأنا أول المؤمنين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد حادثة الغار وإتيان جبريل هو أول من أسلم بالله، وأول من أسلم بربه، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولما دخل إبراهيم ومعه سارة إلى مصر أقسم بالله وقال: لا يوجد مؤمن ومؤمن على هذه الأرض إلا وأنا وسارة. فإذا به قال لفرعون: هي أختي، يقصد الإيمان أو يقصد أخوة الإيمان. الأولية فيها ما يكتنفها من الوحدة ومن الانفراد، وهذا يجعله صعبا على كثير من المسلمين شبابا وشيبا ورجالا ونساء، ويتكلم بعضهم في نفسه: معقول أنا هبدأ المسألة وأنا أكون أول من يقوم بالعمل؟ مفيش حد حواليا يفعل ذلك. فإنما يوحش الناس في الخير والطاعة أنه يكون وحده ويبادر وحده ويأتي بالعمل وحده. وعلى الضد أن النبي عليه الصلاة والسلام عاب على من يأتي بالشرور ويأتي بالشر ويبتدئه في الأماكن وفي المحلات، يعني في مواقع السكن، حتى لو كان إلقاء القاذورات. فمن أول من وضع قمامة أمام المسجد، ومن أول من افتتح مكانا لبيع البنجو والحشيش، من أول من فعل ذلك في الحي الثاني عشر، من أول من فتح ملهى ليل للرقص والغناء في هذه المحلة، الله يعلم الأولية، يعني من ابتدأ الشر وفتح بابا إليه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نفس تقتل ظلما إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، يعني يشير إلى حادثة قابيل وهابيل. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فكان ما كان من قتل أحدهما للآخر، فعندها قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. قالوا: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: لأنه أول من ابتدأ القتل، فهذا في جانب السلب، في جانب الشر، أول من يبدأ الشر سهله على من بعده، أول من يبدأ الشرور إنما علمه لمن بعده، فيظهر من بعده فيحاكيه. ولذا كان خطر الوسائل الإعلامية غير الموجهة توجيه صحيح، كان خطر ما يبث في الإعلام مما يوضع فيه من الانحرافات، كان خطره في أنه يعلم الشر. ولذا كان الأصل عندنا الستر في الشرور. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إن الذين يحبون أن تشيع، وإنما شيوعها بمعنى إذاعتها، فيتعلم من جاء بعدك ويسهل عليه فعل المحرم، ويسهل عليه فعل المحرم. أول من ابتدأ القتل أحد ولدي آدم عليه السلام. فما من نفس تقتل ظلما إلا كان له نصيب من الإثم، فكذا كل من ابتدأ الشر، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ورأيت في النار عمرو بن لحي يجر السوائب، يعني يجر أمعاءه في النار أو يعذب في النار، لأنه أول من سيب السوائب، يعني أتى بالأصنام إلى مكة، أتى بالأصنام من الشام إلى مكة، فكان عليه اسم عظيم، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ابتدأ الشر. لكننا نتكلم بصورة أوسع عن بداية الخير، ينبغي أن تكون مبادراً وأن تبدأ بالخير، ولا يشغلك كثرة الهالكين، ولا كثرة الهالكين في الشرور والمعصية، ولا كثرة السلبيين. إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك عند حديث أو عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. عندنا في هذا المعنى أمر عظيم، فما جرى سؤال على هذه الآية مثل ما جرى في زمن الصحابة، لأن الآية تبادر بالأنانية، ظاهر الآية يعلم الأنانية: عليكم أنفسكم، إن شبعت ليس عليك غيرك، وإن كنت مستوراً فلا عليك جيرانك، وإن كنت على صلاح فلا يهمك من فسد. فصعد أبو بكر للمنبر في زمن خلافته وخطب الناس بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية ولا تفهمونها، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت النبي صلى الله وسلم وبارك عليه يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يعمكم بعذاب، وفي بعض الروايات: فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث بالتحديد في زمن خلافة أبي بكر رضي الله عنه، إنه يعلم أن الأخذ على يد الظالم ومنع الشر وقول من يفجر ومن يعلم بالفسق أنت على خطأ، هذا من جنس قول الله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فكان قوله من لا يضركم طمأنينة، إذا اهتديتم يلزم أن تكون مبادرا، وإذا رأيت بعينيك أو بلغ إلى سمعك سوءا أو مخالفة أو شرا يلحق بالمجتمع ويلحق بالناس، ينبغي أن تبادر في دفعه وأن تجمع الناس على دفعه إذا كان في نطاق قدرتك، من غير منكر ومن غير ارتكاب لسوء ولا محرم. إن أبا بكر رضي الله عنه وهو أعظم من يفهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، كما هو ظاهر في مواضع في حياة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، إنه يفسر الآية على هذا النحو: لا يضركم طمأنينة، اطمئن اطمئن، إذا جاء من الشر ما جاء، وإذا وقع في الناس ما وقع من الفتن فإنك محفوظ، لا يضركم. لكن إذا اهتديتم، يعني إلى الفهم الصحيح، ومن تمام الفهم ما قاله أبو بكر رضي الله عنه: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. وهذا يعني تمام أن تملأ حياتك بهذه الطريقة وتلك الحياة، أن تكون حواسك الخمسة مفتوحة على من حولك، الأقرب فالأبعد، كلما رأيت منكرا وكلما رأيت شرا يلحق بنفسك أو يلحق بالناس أو يلحق قبل ذلك بدينك، ينبغي أن تبدأ بنفسك، سواء أن تنتهي عن هذا الأمر أو أن تنهى عنه غيرك. في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وهو صحابي، جاءه رجل فقال: يا أبا ثعلبة، ما تقول في تلك الآية؟ قال: أي آية؟ قال: قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: والله لقد وقعت على خبير، يعني من يعلم علم اليقين بتفسير هذه الآية. قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بلى. هذا أول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بلى. بلى يا جماعة في اللغة العربية إضراب عما وصل إلى فهم من سارع وتعجل في الفهم، كأن النبي عليه الصلاة والسلام علم وتيقن أن أبا ثعلبة إنما يظن أن تلك الآية تدعو إلى الإغلاق، أغلق على نفسك وعلى أمرك، وليس عليك من الناس ولا من حولك شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: بلى، ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤسرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. قال أهل العلم: والمراد بخاصة نفسك أمران: أخوك، أبوك، أمك، أختك. وقال بعضهم: إنما يراد الأقرب إليك مما يصل إليه علمك، يعني جيرانك، أصحابك في المسجد، المكان الذي تسكن فيه، عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. إن النبي عليه الصلاة والسلام بث ذلك في نفوس أصحابه كما علم ذلك القرآن العظيم. ينبغي للمؤمن ألا يمر على السوء فيتركه إلا إذا كان يعجز في الحال والتو عن إنكاره وإقامة الحق، إلا إذا كان يعجز في الحال والتو عن إصلاح المنكر أو إصلاح الفاسد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القرآن علم ذلك يا عباد الله، علم أن يكون المؤمن مبادرا وأن يسارع في الخير، هكذا كان أنبياء الله تعالى، وهكذا كان الوحي يتنزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فيعلمه بما يجري في جنح الليل مما غاب عنه، ويعلمه بما يجري في أقاصي المدينة، وبما يجري بين اثنين، وبما يجري في خلوة، وبما يجري في السر، فيكشف الله عز وجل الأمور ليبادر المؤمنون إلى الإصلاح، وتكتمل دولة الإسلام على عظم ما كان فيها، حتى أنه في قصة مسجد الضرار أخرج ما كان في مكنون المنافقين، فقال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ فالحاصل ابدأ بنفسك، موضوع مهم وطريقة للحياة. ينبغي ألا تستصغر نفسك ولا تحقرن أمرك، واعلم أنك تقيم ما وصل إلى علمك، ولا بد أن تبادر بنفسك حتى تتجنب الشر وتتجنب المسألة يوم القيامة حين يسألك الله وحدك، ليس لك صديق ولا حميم، فتقف بين يديه فيسألك الله وهو أعلم: ما منعك أن تبدأ بنفسك وقد اكتملت إرادتك؟ لا يوجد مانع، لا يوجد إكراه، ما منعك أن تبدأ بنفسك؟ فليس إلا العجز، لا يوجد جواب عند الأكثرين إلا العجز النفسي والهزيمة النفسية، وهي ليست في الميزان مما يعذر عند الله، كما جاء في الخبر الصحيح. ثاني: إن من يعجز عن أن يبادر بنفسه ويغلبه الشر غلبة نفسية وليس عجزا واقعيا، لا في صورة إكراه ولا في صورة عدم امتلاك الأدوات، إنه يعجز لأنه كسول، يعجز أن يبدأ بنفسه لأنه صاحب شهوة تملكت قلبه، فإنه لن يجد عند الله عذرا يوم القيامة. ينبغي أن تبدأ بنفسك إذا كنت صادق في طلب النجاة يوم القيامة، يدفعك ذلك دفعا إلى أن تبدأ بنفسك. ينبغي أن تبدأ بنفسك ولا تسوف، فإن التسويف حرام، فإن التسويف حرام، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. وهذه كلمة جامعة، تبت الآن، فالله عز وجل يعيب على هؤلاء: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. وفي موضع سورة المؤمنون، سورة الإيمان: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إن الفارق بين جيل الصحابة وكل من جاء بعدهم، وهي من ضمن الفوارق الكثيرة، أنهم كانوا يبتدرون أمر الله من غير تردد ولا مراجعة ولا كبوة ولا حسابات دنيوية. كل ده كان عند الصحابة يا جماعة، كانوا إذا نزل من أمر الله ما نزل بادروه وسارعوا بالاستجابة، وكانوا أول الفاعلين، وكانوا أول القائمين، بل ويتسابقون في ذلك، كما جرى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكما جرى بين كثير من الصحابة، يبتدرون أمر الله، لدرجة أن العلماء لما بيستشهدوا على قبول خبر الواحد، يعني من لم يصل خبره إلى حد التواتر، يستشهدون بعدة حوادث، منها أنهم لما تحولت القبلة في صلاة الفجر بمسجد ذي القبلتين المعروف الآن بذي القبلتين، جاء رجل والقوم يصلون في صلاة الصبح فأخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا جميع الركوع، فأخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نزل عليه من الآيات ما فيه تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، فاستداروا بمعدل 180 درجة، يعني صار المأموم في مكان الإمام والإمام في مكان الصف المقدم مكان المأموم، فتحولوا بخبر الواحد ولم يرفعوا رؤوسهم من الركوع مبادرة لكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ده جيل الصحابة. إن ما يكونش عندك تردد، ما هو اللي بيخلي القضية فيها تردد ولا يبدأ المرء بنفسه حسابات تارة، هزيمة نفسية، ضعف، قول بعضهم أنا هعمل إيه وأنا الوحدية والمسألة ما أقدرش أعمل حاجة، لن يحصل في أمري شيء، وكثير من الناس ينصرف عن النصيحة لأنه لك أنا هعمل إيه اللي فيه فيه واللي فيه طبع ما إيه ما بيغيرهش. يا أخي كما قال تعالى في قصة أصحاب السبت: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لما قالوا لهم يعيبون عليهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ودي خاصة بقضية نصيحة الزوجة، نصيحة الأولاد، يقول لك أنا خلاص إيدي منه والقبر، أنا نصحته كتير وكتير، ده تلاقيها إيه يعني مجرد شهر اتنين ولا حاجة وعلى سوء خلق والعياذ بالله، نصحه وهو غضبان، نصحه وهو يضرب، نصحه وهو يسيء، نصحه وهو يشتم، لكن على افتراض أن النصيحة استمرت يقول لك أنا خلاص هرفع إيدي ولن أبادر بشيء، فيترك الناس التناصح حتى في من يجب عليهم أن يعولوهم من أولادهم وأزواجهم، لأن ضاق صدره ولا يريد المبادرة ولا يريد أن يبدأ بالخير ولا أن يمارس هذا الخير باستدامة. فنوح عليه السلام ما ترك دعوة قومه إلا بعد ودعا عليهم إلا بعد أن قال الله له: يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يا عباد الله، تلك طريقة حياة نابعة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعلم في الصحابة من لم يكن على تلك الطريقة أنه كان يبدأ بنفسه ويقوم بالأمر. أم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية قالت: يا رسول الله ابدأ بنفسك فاحلق وانحر ذبيحتك وسيتبعوك. لما جرى ما جرى من رجوع بعض الصحابة إلى أنفسهم في قضية دخول مكة والطواف بالبيت الحرام، وكان ما جرى في نفوسهم من الغضب الشديد، فكان أن أمر الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بعد بيعة الرضوان بكف الأيدي وترك القتال وأن عمرتهم محتسبة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلقوا وأن يذبحوا الهدي، فتوقف بعض الصحابة ولم يبادروا الأمر، فكان من أم سلمة أن قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ابدأ بنفسك وسيتبعوك. فلما شرع النبي عليه الصلاة والسلام في حلق شعره وكذلك في ذبح هديه تبعه الصحابة رضوان الله عليهم تباعا بعده صلى الله وسلم وبارك عليه. ابدأ بنفسك وطوبى لمن بدأ خيرا وشرع في سنة وأقام خيرا ودعا إلى هدى، طوبى لمن ابتدأ في محلة وبدأ خيرا وافتتح مسجدا وأقام دارا وعلم قرآنا، طوبى لمن بدأ بخير فسن سنة من سنن الهدى يحتاجها الناس وتعمر بها البلاد، طوبى لمن بدأ بنفسه وبادر بالخير. وإن أول ما نبادر به وإن كان سبقنا بعض إخواننا إنما هو حفظ الناس في هذا المسجد، مسجد المدينة الجامع، من شدة البرد، وما زلنا في شهر ديسمبر والبرد لم يشتد بعد، والشبابيك تحتاج إلى أن يعني تكسى بالإزاز بشكل كامل لأن أكثرها بلا هذا الأمر، بلا زجاج يمنع من شدة البرد مع كبر حجمها. فإنما نبدأ بهذا الأمر مرة ثانية، هو من يريد من أهل الخير أن يتكفل بهذا الأمر وحده أو أن مجموعة مع بعضها البعض، يأتي بصانع الزجاج أو بمن هو يفوضه فيبادر بهذا الأمر ويبدأ بهذا الخير ليسد على الناس مثل هذا الشتاء الزمهرير، وله من الأجر والثواب ببقاء هذا الأمر وبالمبادرة والبدء فيه. نسأل الله أن يجعلنا والسامعين ممن يبادر بالطاعة والخير والبر. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم واعلموا أنكم يوم القيامة سترجعون إليه، فطوبى لمن بدأ خيرا ومنع شرا. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من الناس مفاتيح خير مغاليق شر، وإن من الناس مفاتيح شر مغاليق خير، فطوبى لمن جعله الله مفتاح خير مغلاق شر، فطوبى لمن جعله الله مفتاح خير مغلاق شر. فكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة فبادروا بأموالكم صدقة على هذا المسجد لإغلاق هذه المفاتيح إلى الشتاء الشديد، فإن فيه من الخير ما فيه. نسأل الله أن يهيئ نفوس السامعين للصدقة، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ابدأ بنفسك في الخير وانهى نفسك عن الشر، ولا تعجزن ولو كنت وحدك، فالله عز وجل يعظم عملك ويجعل بدايتك فتح خير للناس وباب خير على العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذه الجمعة أن يهيئ لهذه الأمة بما فيها من الجراح والشدائد من يفتحون لها أبواب الخير والبر والنصر والتمكين. اللهم هيئ لهذه الأمة أبواب الخير والتمكين وبدايات النصر يا رب العالمين. اللهم افتح لهذه الأمة من يبدأ فيها أسباب النصر وأسباب التمكين. اللهم افتح لهذه الأمة من يبدأ فيها أن تكون أعلى الأمم يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء الرخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم رحمك بالمستضعفين في بلاد الشام يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم السكينة والطمأنينة، واربط على قلوبهم بالصبر واليقين. اللهم رحمك بإخواننا في حلب، اللهم رحمك بإخواننا في حلب وفي سائر بلاد الشام يا رب العالمين. اربط على قلوبهم بالصبر واليقين، واجعل لهم من لدنك وليا، واجعل لهم من لدنك نصيرا. اللهم انصرهم يوم قل النصير، اللهم كن لهم عونا، اللهم كن لهم عونا. اللهم إن منهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حماة فاحملهم، من لا مأوى لهم فآوهم. اللهم قيد لهم من يأوهم يا رب العالمين من شدة البرد الزمهرير، اللهم قيد لهم يا رب العالمين. اللهم رحمك بأيتامهم وأراملهم، اللهم رحمك بأيتامهم وأراملهم، ورحمك بالمشردين منهم. اللهم كن لهم عونا، اللهم كن لهم عونا، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم اجعلنا ممن يبادر بالخيرات وفعل الطاعات وترك المنكرات. اللهم اجعلنا ممن يبادر بالطاعات وفعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم إننا نعوذ بك من العجز، ونعوذ بك من الكسل، ونعوذ بك من سوء الدين، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها ما يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم وأدخلنا الجنة من غير عذاب ولا حساب، وثقل موازيننا يوم القيامة، واجعلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم علمنا ديننا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إخوة الإيمان عباد الله، بادروا إلى الآخرة فإنها دارنا، نسأل الله أن يجعل مقرنا في جنته جنات النعيم. فإن آخر ما نزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وإن من جماع ما نزل عليه من الخير والبر تلك الآية: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم ترحمون. نسأل الله أن يجعلنا في ختام هذه الجمعة من المغفور لهم وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.